على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجهاد: فصل. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة الكفار. فصل في بني قريظة. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ألهم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن عقد معهم معاهدة، ولم يعقدها مع اليهود ككل، بل عقد مع بني قينقاع وحدهم، وبنو النضير وحدهم، وبنو قريظة وحدهم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنهم خونة أهل غدر وكفر وضلال ولا يفون بعهد، فلو عقد العهد معهم جميعا لكان إذا نقض الطائفة انتقض عهد الجميع. واتفق الجميع على قتال الصحابة رضي الله عنهم، فرأى صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن يعقد مع كل طائفة على حدة، حتى إذا نقضت واحدة تفرد بها صلى الله عليه وسلم دون أخواتها وقاتلهم وقضى عليهم. فنقضت بنو قينقاع كما تقدم لنا بعد غزوة بدر الكبرى، ونقضت بنو النضير بعد غزوة أحد، ونقضت بنو قريظة في أثناء غزوة الأحزاب. كلهم يتسلطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بعد غزوة حاسمة يؤيد الله جل وعلا فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتضايقون من هذا ولا يصبرون عليه حسدا وبغيا فينقضون العهد. لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أن كل طائفة نقضت على حدة، ما اتفقت الطوائف الثلاث على نقض العهد في آن واحد، بل كل واحدة بينها وبين الأخرى وقت. وتقدم لنا أن بنو قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الشام وهلكوا هناك ولم تقل لهم قائمة، وأن بنو النضير حاصرهم صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغادروا المدينة، فذهبوا إلى خيبر واستقروا بها حتى فتحت خيبر بحمد الله. وأما بنو قريظة موضوع درسنا اليوم، فهم أشد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعداوتهم متمكنة وعندهم قوة وعداوة شديدة. فلما نقضوا العهد قاتلهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيهم في حكم أهلكهم وقضى عليهم وحكم فيهم رجلا من مواليهم والموالين لهم في الجاهلية، لكنه رضي الله عنه رجل فاضل لا تأخذه في الله لومة لائم، والذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه سعد بن معاذ كما سيأتينا. نعم. وأما قريظة، وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، كما تقدم لنا أن بنو قينقاع أجلوا إلى الشام، وبنو النضير أجلوا إلى خيبر، ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء كما سيأتينا فقد حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم حكما قاسيا شديدا على قدر جرمهم وعداوتهم ونقضهم للعهد في أحلك الظروف وأشدها. نقضوا العهد حينما تحزبت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة، تسلطوا كما قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كان من أشد الساعات على الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ساعة نقض بني قريظة العهد، كانت من أشدها، لكنه جاء الفرج من الله تبارك وتعالى ما لم يكن في حسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين كما سيأتينا. نعم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلما حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيسهم، بل رئيسهم كعب بن أسد اليهودي، عرض عليهم خصالا لو قبلوا الأولى منها لسعدوا سعادة أبدية، لكنهم أشقيا والعياذ بالله، وإلا خيرهم رئيسهم لما اشتد عليهم الكرب بين خلال ثلاث: لو اختاروا الأولى وهي الإيمان بالله ورسوله ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم لسعدوا في الدنيا والآخرة، لكنهم أبوا والعياذ بالله. نعم. فقال لهم رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد صدق وهو كذوب، أتاهم بذل الدهر لا بعز الدهر. نعم. فقال له رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماؤه فهو يرعي، قد أراق ماؤه فهو يرعد ويبرق، فهو يرعد ويبرق. يقول: ما جئتني بشيء، جئتني بذل، جئتني بشقاوة، جئتني بسحاب قد أراق ماؤه، ما في فائدة. هو مدرك الشقي والعياذ بالله، مدرك، لكنه ما وفق بأن أطاعه جماعته. نعم. فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. الخلاصة في هذا أن حيي بن أخطب ومعه جماعته بنو النضير، حيي هذا شقي لعين وهو والد صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، لكنه شقي وعدو لله ولرسوله. لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ما هدى وسكن، بل بدأ يشتغل كالعقرب والحية الشديدة اللسع. ذهب إلى أهل مكة وأخذ يبكي ويتشدد عليهم، كيف تتركون محمد هكذا يأثو في الأرض وكذا وكذا، وأخذ بهم يبكي وينعب قتلاهم وكذا، فاستجابوا له. فذهب إلى غطفان فجمعهم وجاء المدينة بعشرة آلاف مقاتل. سكان المدينة في ذلك الوقت رجالا ونساء وأطفالا ما يبلغون 10,000 مقاتل. فحرضهم وأتى بهم، بقي عليه بنو قريظة. جاء إلى رئيسهم وقال: خلاص جئتك بعز الدهر، القضاء على محمد بين عشية وضحاها، انتهى محمد، فخذ نصيبك أنت. فقال: لا والله ما جئتني بعز الدهر، وإنما جئتني بذل الدهر، لأن محمد يعرف أنه منصور من الله جل وعلا ومؤيد من قبل ربه تبارك وتعالى، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فامتنع كعب بن أسد زعيم ورئيس بني قريظة، امتنع، قال: ما أوافق، ما أنقض العهد مع محمد، محمد ما رأيت منه إلا الوفاء، فما أنقض العهد. فما زال يفتل فيه ويحركه ويعده ويمنيه حتى استجاب بشروط. قال: شرط تدخل معنا في حصننا يجري عليك ما يجري علينا. قال: وهو كذلك، ووافق على هذا الشرط. فنقضت قريظة العهد، فاجتمعت الأحزاب 10,000 مقاتل، وبنو قريظة ملصقين بالمدينة، أحاطوا بالمدينة من كل حدب وصوب، واشتد الكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين رضي الله عنهم. تذكر في الأمر، في أمر يتخلص من هذه الورطة وهذه الشدة والكرب، مع اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فاستدعى زعماء غطفان الذين جاءوا من نجد، استدعاهم وقال: تعودوا إلى بلادكم ولا تقاتلوننا، ونعطيكم ثلث ثمار المدينة، لأن المدينة فيها خير، فيها ثمار، ثمور وحبوب. فراق لهم ذلك وقالوا: لا مانع لدينا. قال: لست صاحب العلاقة والذي يدفع الأول، وإنما أستشير الصحابة رضي الله عنهم، أستشير أهل البساتين والنخيل والحبوب. فجمع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: كما ترون الأمر، اشتد الكرب، قريش وغطفان ومشرك العرب واليهود من جهة، كلهم تكالبوا علينا، وإني اتفقت على موافقتكم مع بني مع غطفان أن تعود إلى بلادها ونعطيهم ثلث مال المدينة. فتناظر السعدان رضي الله عنهما وأرضاهم مع الصحابة مع الأنصار، قالوا: يا رسول الله، هذا أمر أمرك الله به، فعلى العين والرأس، أم هذا رأي رأيته لنا؟ قال: لا، بل رأي رأيته لكم، لعلنا نتخلص من هذه الورطة وهذه الأحزاب، ما يبقى عندنا إلا قريش، نتوجه إليها ونقضي عليها بإذن الله، سلمنا من قبائل العرب المتكاثرة. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا يكون ذلك، كنا وإياهم على الكفر والشرك وعبادة الأوثان، والله ما كانوا يطمعون بحبة ولا تمرة من ثمار المدينة إلا قرى أو بيع، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثلث ثمارنا؟ لا والله يا رسول الله، لا يكون ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم غطفان بأن أهل الثمار ما وافقوا على هذا، ما وافقوا رضي الله عنهم، الفرج من الله جل وعلا يأتي. فجاء نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه، من غطفان، من هؤلاء الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ثمار المدينة، جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رحمة أرحم الراحمين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإن قومي لم يعلموا بإسلامه، فمرني بما شئت، مرني بما شئت. وكان سيد مطاع في قومه، فقال: إنما أنت فرد واحد، فخذل عنا، خذل، ما بك وحدة للقتال، قتال هؤلاء، لكن خذل عنا، عليه الصلاة والسلام يقول. ففكر رضي الله عنه وألهمه الله جل وعلا رشده، فذهب إلى اليهود فقال: تعلمون نصحي لكم، معروف ومشهور، قالوا: نعم لا نشك في ذلك. قال: ماذا صنعتم؟ أسأتم إلى أنفسكم وتورطتم، قريش تذهب إلى بلادها وتترككم، قطفان تذهب إلى بلادها وتترككم، ثم يلتفت عليكم محمد، ما أظهر إسلامه، يلتفت عليكم محمد ويقتلكم، يبقى ما عندهم لنتم. قالوا: صدقت يا نعيم، فما الخلاص؟ كيف نتخلص من هذا الجهل والضلال الذي سلكناه؟ قال: أرى أن تطلبوا من قريش وغطفان أن يعطوكم رهائن لا يتركوكم أبدا حتى يموتوا معكم. قالوا: هذا الرأي، فكيف ذلك؟ قال: لا تقاتلوا مع قريش ولا مع غطفان حتى يعطوكم رهائن 10 أو 20 رجل من كبارهم رهنا عندكم. قالوا: أحسنت يا نعيم. فذهب إلى قريش وأبي سفيان فقال: إني علمت أن يهود اتفقت مع محمد وندمت على ما فرط منها من نقض العهد، وأنها ستطلب منكم رجال سلمهم لمحمد فيقتلهم حتى يعفو عنها، وتعرفونني وتعرفون نصحي لكم. قالوا: لا نشك في هذا. مرات قال: إذا طلبوا منكم رهائن لا تعطوهم شيئا أبدا، إما أن يقاتلوا معكم كذا وإلا تكوهم. قالوا: أحسنت. فأرسلت قريش إلى اليهود، قالوا: هلموا نقاتل محمد ونهجز محمد، أنتم في بلادكم ودياركم وبيوتكم، ونحن في العراء، قتلنا البرد والريح والشدة والكرب والجوع، ما مكاننا مكان إقامة، لكن هلما نناجز محمد غدا، كان مساء الجمعة ليلة السبت، نناجز محمد غدا. فقالت يهود: غدا السبت، وتعلمون ما حصل لسلفنا لما انتهكوا حرمة يوم السبت، فلن نقاتل يوم السبت أبدا، ثم اعلموا أننا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، خشية أن تفروا وتتركونا. فجاء الخبر من اليهود لقريش وغطفان بهذا الجواب، قالوا: صدقكم نعيم. فأرسلوا إليهم قالوا: هلما نناجز محمد ولن نعطيكم أحد ولن نعطيكم رهائن. قالوا: قالت اليهود: صدقكم نعيم. الربا خانوا كلهم في خيال حقيانة، وتنابزوا وتعادوا وتخاصموا، ثم أعلن أبو سفيان بالانصراف والرجوع إلى مكة، وكذا غطفان رجعت إلى بلادها وتركوا اليهود. فهذا الرجل المبارك بتوفيق الله جل وعلا فرق هذه الأحزاب المتكاثرة عن المدينة، كما قال القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. فبتوفيق الله جل وعلا له فرق جمعهم، وأرسل الله جل وعلا عليهم الريح، فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فانصرفوا منهزمين ذليلين، قريش وغطفان. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما ولوا مدبرين، فجاء جبريل عليه السلام لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه في المدينة، جاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، وضعت سلاحك والملائكة لم تضع أسلحتها بعد، هلما إلى بني قريظة وأنا بين أيديكم وأنا معي جيش من الملائكة، أزلزلهم وأحرك الأرض من تحتهم وألقي في قلوبهم الرعب. فنادى صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء الملاعين. فتوجه الصحابة سمعا وطاعة لله ولرسوله مع ما يشعرون به من التعب والجوع والحاجة، سارعوا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا بعد صلاة الظهر إلى قريظة، وقريظة بعيدة. في أثناء الطريق حان وقت صلاة العصر، اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، من قال منهم من قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد منتصف الليل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصلي العصر إلا في بني قريظة رضي الله عنهم. آخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الاستعجال، وهذا حث، والصلاة صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر حبط عمله، وهي أكد الصلوات الخمس، وكذا وكذا، فصلوا في الطريق ومشوا. فاجتمع الجميع في بني قريظة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين رضي الله عنهم، لأنهم كلهم مجتهدون. فاجتمعوا لبني قريظة وحاصروها، وشدد صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم، وعندهم اللعين وحوي بن أخطب الكلب الذي حرض الناس كلهم على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محجور ممسوك ما يقدر يروح، أخذين عليه العهد وحاجرين وخاجرين معهم، ما يقدر يروح لخيبر. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أرسل لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره. شد الكرب عليهم الحصار أخزاهم الله، فأرسل إليهم أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان على معرفة وعلاقة بهم في الجاهلية، وكان يألفهم ويألفونه، وله أموال عندهم، وله مساهرة ورضاء بينهم. فلما أقبل عليهم قابله الرجال والنساء والأطفال يبكون، فرق لهم رضي الله عنه وأرضاه. فاستشاروه قالوا ماذا ترى لنا، ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه رضي الله عنه، زله غفره الله له، أشار إلى حلقه يقول رضي الله عنه والله ما تحركت قدماي من مكاني هذا حتى عرفت أني خنت الله ورسوله بهذه الإشارة البسيطة. فانصرف رضي الله عنه ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حوله في بني قريظة عنده، وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، وقال والله لا أحل حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوب الله علي فيحلني. فتأخر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله هو في المسجد ربط نفسه، وقال والله لا أغادر مكاني هذا حتى يتوب الله علي ويحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لو أتاني لاستغفرت له، ولكن ما دام أنه فعل كذا وأنا والله لا أحله حتى يتوب الله عليه، يبقى مربوط في المسجد. تأتيه امرأته تفك رباطه عند الصلاة ليصلي ثم يرجع يربط حتى تاب الله عليه. الله جل وعلا جواد كريم رحيم بعباده، تاب على من تاب، فتاب الله عليه. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يحكم فيهم رجلا منهم من أقرباء من يواليهم من الأنصار، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحكم فيكم سعد بن معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه. فرضوا بذلك وفرحوا، ظنوا أنه سيرحمهم، لا يستحقون من الرحمة شيء لأنهم أعداء لله ورسوله وخانوا في أحلك الظروف. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب بأكحله سهم ضربه فسال الدم من عرق يقتل، وقد وضع له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يزوره من قرب، فأمر به صلى الله عليه وسلم فأتي به على حمار ليحكم في بني قريظة. فلما أقبل هرع إليه بعض الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، قالوا يا سعد مواليك مواليك، عبد الله بن أبي بن سلول طلب مواليه بني قينقاع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم إياه، وأنت هؤلاء مواليك أحسن إليهم، الله الله في مواليك. فقال رضي الله عنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وكان رضي الله عنه قال وهو في يصب جرحه دم في المسجد رضي الله عنه، قال اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة، فافجرها، افجر الدم واجعلها لي شهادة، وإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبق لي لها، فإنه لا أحد أحب إليه من قتالي من حاد الله ورسوله، واللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة هؤلاء مواليه الخونة الفجرة. فاستجاب الله جل وعلا دعاء هذا الرجل الصالح، فكان الله يعلم أنه بعد الأحزاب انتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم العظام، الحروب العظام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر عينه في بني قريظة كان هو الحاكم فيهم رضي الله عنه. فلما أقبل هش له الصحابة، وقاموا بعض الصحابة يوصونه بإحسان إلى مواليه، فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة من أنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه مريض جريح، فأنزلوه. فالتفت فأخبر بأنه جاء ليحكم فيهم، فالتفت إلى اليهود قال حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، وفرحوا بهذا أنه يشاورهم. والتفت وأعرض عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء له حياء منه، قال وحكمي فيكم نافذ؟ يعني ما أحكم به على بني قريظة تنفذونه؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فأطلق رضي الله عنه أصدر الحكم العظيم الذي هو حكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات رضي الله عنه، ألهمه الله جل وعلا ووفقه رضي الله عنه وأرضاه. قال هؤلاء الخونة الكلاب أخوان القردة والخنازير ما يصلحون للبقاء أبدا، أرى أن تقتل مقاتلتاهم وأن تسبى النساء والذرية، سر أملاك للمسلمين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبع سماوات. كيف يعرفون المقاتل من الذرية؟ الذرية يسبقون ويباعون ويصيرون أرقى للمسلمين، والنساء كذلك، والرجال المقاتلين يقتلون. كيف؟ لأنهم ما يصدقون في هل بلغ أو ما بلغ، فكان يكشف عن مآزرهم عن الإزار لترى عورته، إن كان أنبت فهو من المقاتلة، وإن كان لم ينبت فهو من الذرية. فعزلوا الذرية وعزلوا المقاتلة المشكوك فيهم، عزلوهم مع المقاتلة، ثم قتلوا كلهم، حفر لهم حفر وقتلوا فيها ورموا في الحفر عليهم لعنة الله في حدود 600 أو 700 رجل في وقت واحد، خانوا الله ورسوله والمؤمنين، وقتلوا عن آخرهم واستبقوا الذرية. ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الزبير وأسرته، فقال هم لك، قال أموالهم، قال هم لك. فجاء إلى هذا الشقي وقال إنني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم نفسك وأولادك وذريتك وأموالك، وإني أعطيك إياها على أن تبقى. قال ما فعل فلان وفعل فلان وفعل فلان من جماعة؟ قال كلهم قتلوا. قال بحقي عليك أن تلحقني بالأحبة. قال اجلب وجهك، أن تلحقني بالأحبة يبي يقتل معهم. أخذ له الرجل الصحابي رضي الله عنه الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ويدخل الجنة، لكن الشقي شقي والعياذ بالله. أسألك بحقي عليك إلا أن تلحقني بالأحبة. الأحبة من هم؟ حيي بن أخطب وجماعته عليهم لعنة الله، فقتل مع من قتل، ومن ضمنهم حيي بن أخطب قتل معهم لأنه حجر معهم ما استطاع أن يهرب إلى خيبر، لأنه هو اللي ورطهم في هذا وقتل معهم. وهكذا فيها عبر ومواعظ وزواجر عن الخيانة والغدر، وأن اليهود عليهم لعنة الله من قديم الزمان أهل غدر وخيانة، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر العالم اليهودي الذي أسلم: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي أنه رسول الله، وابني ما أدري ما صنعت أمه رضي الله عنه، يشك في زوجته ولا يشك في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ففي هذا عبر ومواعظ، وأن نقض العهد مآله إلى الخيبة والندامة والحسرة والعذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثعابين والعقارب والحيات الفاتكة المؤذية طوائف اليهود الثلاث، كل هذا آخرهم في موقعة الأحزاب. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال الطائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حاذوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا. والذين صلوا في الطريق جمع. رجح ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من صلى في الطريق أولى ممن أخر صلاة العصر إلى ما بعد العشاء، لأنهم قالوا: فهمنا أمره صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على المبادرة، وقد بادرنا ولا نؤخر الصلاة العصر التي هي آكد الصلوات عن وقتها، لأن من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني كأنما فقدهم. ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا. والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا،